تفسير الآية 142 من سورة آل عمران يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المجاهدين في سبيل الله، إضافة بالقطع لإيمانك وتمسكك بكل أخلاق إسلامك. والجهاد عموما هو بذل الجهد، وفي سبيل الله يعني في كل خير، والجهاد صور ودرجات، فكل ما فيه بذل جهد مع استصحاب نوايا خير بالعقل أثناءه فهو صورة من صور الجهاد ودرجة من درجات، حتى يصل الأمر إلى أعلى درجة وهو الجهاد بالقتال وبذل الدماء والأرواح ضد من يعتدي على الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن الجهاد وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وستسعد إذا كنت دوما من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخرى. هذا ومعنى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي هل ظننتم أيها المسلمون أن تدخلوا الجنة دون أن يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين، أي بدون أن تجاهدوا وتصبروا؟ كلا بالقطع، إن كان هذا هو حسبانكم فهو حسبان خاطئ، إذ لا بد أن يعلم الله هذا منكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 214 من سورة البقرة بقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ والمقصود أن تعلموا أنتم ويعلمكم سبحانه ويظهر ويميز لكم في الدنيا أولا المجاهدين والصابرين والذين لا يجاهدون ولا يصبرون، لأن الله تعالى حتما يعلم أحوال الجميع حتى قبل أن يقوموا بجهادهم وصبرهم أو كسلهم وتخاذلهم، ولكن الأمر هو لكي يعلم كل منا ذاته. يعلم المسلم المتمسك بكل أخلاق إسلامه المجاهد الصابر أنه على الخير والحق والصواب، فيزداد تمسكا به وجهادا وصبرا لتتم سعادته. ويعلم المتخاذل المتكاسل المتراجع غير الصبور ومن يترك الإسلام بعضه أو كله أنه على شر وباطل وخطأ، فيصوب حاله